السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطب والمرضى، باب كراهية التداوي باللدود. اللدود بفتح اللام، اللدود هو الدواء الذي يصب بجانب الفم سمى لدود، واللدود فعله سمى بضم اللام لدود. وبه قال: أخبرنا حدثني محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان هو الثوري عن أنه قال حدثني موسى بن أبي عائشة. موسى بن أبي عائشة هذا ثقة لا يعرف اسم أبيه إلا بكنيا بن أبي عائشة، قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي، يعني من طبقة أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة، مدني ثقة. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، ففي هذا فيه من لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي، وكذلك أيضا فيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، وكذلك فيه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أفقه نساء الأمة، وهي من المكثرين السبعة. قال رضي الله عنها أنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، لما مرض لددناه، أي صببنا دواء ما يسمى باللدود، هذا صببناه بجانب فمه، أردنا أن نرده، معناه أردنا أن نرده، فأشار ألا تردني، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لا تردني، مرضه ثقيل شديد، فقال لا تردني، إشارة وهي مفهومة. قال: فقلنا كراهية المريض للدواء، أمسكوه، هذا هكذا مريض عادته، هكذا طبيعة المريض يكره الدواء، أمسكوه لده بقهر، ففعلوا عليه وهو يكره ذلك. ثم قال: فلما أفاق أي من مرضه رد عليه شعوره، قال: لا يبقى أحد، لماذا وقد نهيتكم أن تردوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. فقال: إذن لا بد أن تعاقبوا القصاص. قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه، فإنه ما لم يشهدكم، هو الذي بقي في البيت لأنه جاء بعد اللد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم القصاص بذلك، كل من كان في ذلك البيت وتعاون على أن يلده أمر بأن يلد ويصب الدواء الكريه هذا في جانب فمه قصاصا. فمنه أخذ العلماء القصاص في كل شيء، في كل أذية تؤذي الإنسان يقتص عمدا، يقتص منها حتى اللطمة، اللطمة والطعنة وما إلى ذلك، والجرح والقرحة، كل هذه الأشياء يعني يطالب، وهي مسألة خلافية عند السلف، لكن الراجح أنه قصاص، إذا لم يعفو المجني عليه لا بد من القصاص. في ذلك. قال وهذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهلا لأن يلد فنهاهم عنه، وليس نهيا عن دواء، فالدواء في أصله جائز، اللدود جائز، ولكن هنا بالذات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى بذلك، فلذلك أنكر عليهم ذلك، فيخصه هذا. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هذا قبله عنوان: باب التداوي بالعود الهندي، عود الهندي، وهو المسمى بالكست، الكست بالكاف والقسط، فذلك أيضا بالقاف والطاء، كست يسمونه الكست، هذا عود الهندي، هذا دواء. وفيه قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور، وأبو بكر أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وعمر الناقد عمر بن محمد بن بكير الناقد البغدادي، وزهير وحرب أبو خيثمة الصغير، وابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزل مكة، كلهم واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله هذا هو ابن عتبة بن مسعود الذي تقدم. قال عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن، عن أم قيس بنت محصن هذه الأسدية يقال اسمها آمنة، صحابية مشهورة، وهي أخت الضحاك بن قيس. قال أخت عكاشة بن محصن، عكاشة بن محصن يعني أم قيس بنت محصن، هذه فاطمة بنت قيس غير هذه، هذه أخت الضحاك فاطمة وليست أم قيس، أم هذه أم قيس، أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن، عكاشة عكاشة بالتخفيف والتشديد، وهذا هو الصحابي الذي قال: يا رسول الله اجعلني أن يجعلني الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذا هو عكاشة أخوها. هي قالت: دخلت بمنيلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام صغير قبل أن يأكل الطعام، فبال عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فرشه يعني لم يغسله، ففيه نستفيد أن بول الغلام يرش وينضح بالماء ولا يجب غسله، لأن بول الغلام هذا إلا الجارية، أما إذا كانت جارية فإنه يغسل غسلا تاما. قالت: ودخلت عليه بمنيلي، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمنيلي قد أعلقت عليه من العذرة. العذرة هي داء، وهي ورم تأتي في اللهات التي هي اللحمة المعلقة في حلق في سقف الحنك الأعلى، هذه تسمى لهات، وهذه يصيبها وتمرض وتنتفخ، فماذا يعملون؟ يعملون بأصابعهم، تدخل أصبعها وتعصرها عصرا، ويتأذى الصبي ويبكي ويبكي، لكنهم يعني يعالجونه بهذا ويبرأ هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن هذا أذية للصغير. قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت عليه من العذر. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: علامه تدغرن أولادكن، أي تؤذينه بالعصر أولادكن بهذا العلاق بالعصر، العذرة هذه، لماذا تعذبنه يعني؟ عليكن بهذا العود الهندي، عليكن بالمعالجة بالعود الهندي وهو القسط، فإن فيه سبعة أشفية، لأنه مشتمل على أدوية سبعة، سبعة دواء، سبعة لأدوية لمرض، أمراض سبعة يشفي منها هذا، منها ذات الجنب، أي من تلك السبعة ذات الجنب، وهو طعن في الجنب وبسبب احتقان يعني البخار، ويقولون هكذا، فهذا داء يعني يعالج به بالعود الهندي. يسعط من العذرة، إذا كانت عذرة ماذا يعمل؟ يسعط، أي يصب في أنفه يعني حتى يصل إليها وتبرأ بذلك دون العصر، دون عصر، هذا من العذرة ويولد من ذات الجنب. أما ذات الجنب التي هي ورحة في داخل باطن الجنب هذه تعالج بهذا، لكن كيفية تداوي بها أن يولد أن يصب في جانب فمه يعني بهذا العود الهندي، يعني معناه أنه يدق ويعجن بالماء ثم يصب يعني في فم المريض، فهذا هو الدواء الصحيح الثابت في الحديث الصحيح والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وبسنة المتصل قال حدثنا باب التداوي بالحبة السوداء، وهذا لا. قال رحمه الله تعالى وبسنة المتصل قال حدثني، وهذه والحديث هذا متفق عليه كما قلنا متفق عليه. ومن فوائده استحباب بيان الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار، النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. ومنها استحباب تهنيك المولود، ومنها بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتبركون به ويحملون أطفالهم إليه حال ولادة وبعدها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرني ابن وهب، أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا الذي تقدم قريبا أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام صغير، وقد علقت عليه من العذرة أي عالجته من العذرة بيدها. قال يونس أعلقت معناه غمزت غمز بأصبعها في حنك يعني في أعلى الحنك وعلى في أعلى الحلق، قال غمزت فهي تخاف أن يكون به عذرة أي لئلا يعني تؤذيه هذا الداء. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة، هذه هاء السكت علامة، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم فقولك قولك اقتضاء ما اقتضى. يقول مالك علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكست، فإن في سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله وأخبرتني أم قيس أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا أي لم يغسله غسلا تاما، وإنما اكتفى بالنضح والرش عليه، فهذا في تخفيف من الشارع في الأولاد في الذكور دون الإناث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح من المهاجر، عنوان قبله باب التداوي بالحبة السوداء، هذه أيضا من الأدوية الثابتة في الحديث الصحيح. وبه قال حدثنا محمد بن رمح المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما من الفقهاء السبعة، في الفقهاء السبعة سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال أن يأمر أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أي سعيدا وأبا سلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، من جميع الأمراض كثير كبيره وصغيره إلا السام وهو الموت، إلا سوى السام والموت، هذا لا دواء له، هذا مرض لا دواء له، إذا جاء أجله لا يعني لا ينفعه الدواء، وما عدا ذلك كله يداوى بالحبة السوداء. والحبة السوداء الشونيز، هي الشونيز يسمونه شونيز، الحبة السوداء هذه دواء من كل داء إلا الموت. قال: وهذا الحديث متفق عليه. قال: ومن كل داء، هذا ظاهره أنه يعم كل الداء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وإلا فبعض العلماء يخصص من نوع كذا ومن نوع كذا ومن نوع كذا بناء على قول الأطباء، على قول الأطباء، لأنهم قالوا ما ينفع لهذا وما ينفع لهذا. فهذا نقول إن هذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن إلا وحي يوحى، أخبر بذلك، فنفي الأطباء ما وصل علمهم إلى ذلك فنفوا ذلك. فإذن بهذا الحديث ودليل ذلك قول إلا السام إلا الموت، ما عدا الموت كله يعالج بالحبة السوداء. فإذن العموم هو المقصود في هذا الحديث على القول الراجح. قال: وبسنن متفق على، حدثنيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملته وابن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة قال: وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر بن راشد قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند أبو محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري، كلهم أي كل هؤلاء أصحاب التحويلات المذكورة كلهم عن الزهري عن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء، ولم يقول الشونيز، ما فسر في روايتهم يعني معناه، اختصر الرواية. قال رحمه الله تعالى: بالسيارة المتصل، وحدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب المقابري البغدادي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء. ما من داء، هذا نفي، ما من داء، وهذا في عموم من داء، وهذا شفاء إلا السام أي إلا الموت، فإنه لا دواء له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله، حديث متفق عليه. باب التلبين، باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض، التلبينة مجمة مجمة أيضا هذا يمشي، مجمة لفؤاد المريض. التلبينة هي حساء، حساء يعني من دقيق أو نخالة، ويطبخ ويجعل عليه عسل أو ما إلى ذلك، هذه يسمى تلبينة، تلبينة سمونه تلبينة. مجمة مجمة أي تريح فؤاد الحزين، فؤاد المريض وفؤاد الحزين، تخفف عنه مرضه يعني، هذا دواء، هذا دواء. وبه قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد إمام أهل مصر أنه قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير حال بقاء السبعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، فاجتمع لذلك النساء، ففيه أن هذا مشروع، يعني يجتمع النساء عند الميت، عند صاحب الميت، عند من مات عنده، يعزون جيرانهم، يعزون أصحابهم، ففي جائز جماع النساء مع النساء. قال ثم تفرقنا، ثم بعد قليل يتفرقنا إلى بيوتهن، ماذا تعمل؟ إلا أهلها، إلا بقي إلا أهلها، بقي أهلها وخاصتها أي الذين يختصون بها، أمرت ببرمة، برمة قدر قدر، ببرمة من تلبينة يطبخ بذلك، فطبخت. ثم صنع ثريد، أي يصنعون الثريد من ذلك، فصبت التلبينة عليها على الثريد يعني. ثم قالت كلنا منها، لهؤلاء المحزونين الذين أصابهم الحزن بسبب الميت، تأمرهم أن يأكلن من ذلك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة، مجمة أيضا، مجمة أي مريحة لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن أي تخفف الحزن عنه. فلذلك من حزن بسبب الميت واشتد عليه حزنه يعالج بمثل هذا الدواء النبوي الذي حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، فينبغي العناية بمثل هذا. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب التداوي بسقي العسل، أيضا مما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيه شفاء للناس، العسل يداوى به، فداوى به بشرب العسل، بسقي العسل. وبه قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار مندار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أبي المتوكل الناجي، أبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود ويقال علي بن دؤاد، هذا من الطبقة الثالثة. قال عن أبي سعيد الخدري، هذا سعد بن مالك بن سنان صحابي من صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما، أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، أي أخذه الإسهال يعني، أخذه إسهال. قال استطلق بطنه، استطلق أيضا الرواية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا، هذا هو الدواء، فسقاه. ثم جاءه فقال إني سقيت عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا، زاده. فقال له ثلاث مرات اسقي، ثم سقاه، ثم رجع وقال زاده، ثم قال اسقي، ثم قال الرابعة، ثم جاء الرابعة فقال اسقي عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزد إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله، حيث قال في شفاء للناس، وكذب بطن أخيك، أي لم يقبل ذلك فسقه، بعد ذلك سقه فبرأ، أي توقف الإسهال. وفسر العلماء هذا بأن الأولى والثانية والثالثة كلها لقطع مواد الداء، داء كان عريق في بطنه، فكلما سقاه أذهب جزءاً جزءاً جزءاً، بحيث أنه بالمرة الرابعة أو بعد المرة الرابعة توقف ذلك الداء، فتوقف إسهاله بذلك، فسروه بهذا المعنى. فلذلك نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن قوله تعالى في شفاء للناس يعم كل داء يعني يتداوى به، وما يقوله الأطباء هذا لا يلتفت إليه، وإنما بنية صادقة بحسن النية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الأدوية، يقول الأدوية عادة عند الأطباء لا بد أن تركب، ما في مفرد من الأطباء من الأدوية إلا نادرا، لا بد من التركيب، تركب من هنا ومن هنا ومن هنا. فالطب النبوي تركيبه يكون بصدق النية، يعني أنت تستعمل الدعاء أو الذكر أو يعني الشيء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دواء، لكن تعجنه بصدق، بالصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا صدقت في نيتك وعرفت أن هذا حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمنا إلا بالحق، فسوف ترى نتيجة ذلك، ولا تعمل ذلك للتجربة أو غافلا عنه، لا بد أن تكون صادق النية في ذلك، لأن هذا يعجن بالسرك، يعجن بالسرك كما يعجن الأدوية، الأطباء يعجنون الأدوية بتركيب الأنواع إلى أنواع، والأنواع التي تعجن مع الطب النبوي هو صدق النية وحسن النية. قال هذا الحديث لا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث بيان كون العسل شفاء لمن استطرق بطنه، بل لكثير من الأمراض المزمنة. ولقد أجاد ابن القيم رحمه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث ذكر منافع العسل فقال: والعسل فيه منافع عظيمة، فيه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها إلى آخر ما وصفه، طول نفسه بهذا وقد أجاد وأفاد. قال رحمه وهو إمام في الحديث في علم السنة وإمام في الطب، القسم الطب طب النبوي هذا في زاد المعاد يعني أخذ فراغا كثيرا، لأنه يعني مجرب يعني ومعتقد في السنة ومعامل بالسنة وعامل أيضا بقول الأطباء، يجمع بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله من أذكياء الأطباء أنهم قالوا كذا، ووافق مع الحديث ووافق مع الحديث. هذه هي ميزة ابن القيم رحمه الله، إنه إلى جانب أنه يعني محدث كبير إلى جانب أنه طبيب كبير أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. هذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وبه قال: وحدثني عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة بن واقيد الكلابي أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت من العاشرة. قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء، عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاه البصري، هذا من الطبقة التاسعة. قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أبي المتوكل الناجي علي بن دؤاد علي بن داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخي عارب بطنه، أي فسد بطنه، يعني معناه أنه تغير بطنه وعارب ومرض، فدعا فقال له: اسكه عسلا، بمعنى حديث شعبة أي الذي تقدم. وهذا السياق رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها البخاري في الصحيح، فقال: حدثنا عياش بن الوليد إلى آخره. باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. وفي سند متصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن محمد بن منكدر، هذا أخو أبي بكر، وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أبي النضر سالم، هذا سالم مولى سالم بن أبي أمية مولى عبيد الله بن عمر عبيد الله مولى عمر بن عبيد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه أسامة بن زيد يعني من حارثة، قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أي عذاب، رجز أو قال عذاب شق من الراوي، أرسل على بني إسرائيل لما عصوا الله سبحانه وتعالى سلطوا عليهم الطاعون، أو قال أو على من كان أو قال على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. إذا وقع بأي أرض وسمعتم قبل الدخول في ذلك الأرض لا تقدموا عليه، هذا ممنوع محرم أن تدخلوا، وإذا وقع بأرض وأنتم بها بتلك الأرض فلا تخرجوا فرارا منه، أي لأيدي فرار، هذا كالفرار من الزحف يعتبر كذلك. وقد ذكر علماء في هذا أما الأول وهو النهي عن الدخول في البلد الذي فيه الطاعون، ففيه معنى قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ففيه يعني إلقاء النفس إلى التهلكة ممنوع، هذا حرام. وأما الثاني بالعكس وهو أنه إذا وقع في بلد وأنت به لا تخرج، لكن بشرط أن يكون خروجك فرارا منه، إن كان للفرار حرام كالفرار من الزحمة هو ممنوع، وإن كان غير ذلك التجارة وطلب العلم وما إلى ذلك هذا مسموح، وأما الفرار فحرام. ثم ذكر علماء لذلك حكمة، قالوا السبب في ذلك أولاً أنه ينافي التوكل على الله وتضرع إلى الله، ثانياً أن أهل البلد إذا وقع الطاعون يكثر فيهم الأمراض ويكثر فيهم يعني الضعف، فيحتاجون إلى من يقوم بمهامهم وماذا والقيام بتمريضهم، وهذا إذا خرجت من البلد لا يعني لا يستفيدون منك. فلذلك نهى الشرع أن يخرج الإنسان عن بلد وقع في الطاعون إلى خارج البلد بشرط أن يكون خروجه للفرار، وأما إذا كان غير ذلك فلا مانع. قال لا يخرجكم، قال وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه إذا كان ذلك، أما لغير ذلك لحاجة غير ذلك فيسمح أن يخرج الإنسان. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد الحديث بيان كون الطاعون عذابا على الأمم السابقة، وجعله الله تعالى رحمة لهذه الأمة فكان لها شهادة، ففي الصحيحين المطعون شهيد، وهكذا فائدته الشهادة. قال رحمه الله تعالى: بالسرج المتصل حدثنا له مباحث طويلة أقرأه في البيت. قال رحمه الله تعالى: بالسرج المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب الكعنبي وقتيبة بن سعيد أبو رجاء، قال أخبرنا المغيرة ونسبه ابن كعنب، فقال مغيرة بن عبد الرحمن القرشي الحزامي، المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي المدني لقبه قصي من الطبقة السابعة، قال عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، الطاعون آية الرجز، هذا عذاب يعني ابتلى الله به ناسا من عباده وهم بنو إسرائيل، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه لأنه عذاب، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل حدثنا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن منقدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم بنو إسرائيل، أو قال على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإن كانوا إذا كان بأرض فلا تدخلوها، أي وأنتم خارج الأرض لا تدخلوها ممنوع. والحديث متفق عليه. وبه قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حد أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار الأثرم أبو محمد الجمحي أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون فقال: فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه، أنا عندي علم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب، أو قال رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، أو قال ناس كانوا قبلكم لأنهم عصوا الله، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها فعليكم فلا تخرجوا منها فرارا، أي لأيدي فراري من المرض. وبه قال: حدثنا، الحديث متفق عليه. وبه قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود على تقي الزهراني قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري قال: وحدثنا أبو بكر الرابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جريج نحو حديثه. وهذه الرواية ساقها النسائي في الكبرى فقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: السنة لي منتظر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى التجبي قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو قال السقم سقم سقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم بنو إسرائيل ثم بقي بعد بالأرض يبقى هنا جافما فيذهب المرة ويأتي الأخرى أحيانا ينصرف إلى جهة وأحيانا يأتي فمن سمع بي بأرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه حرام عليه أن يخرج وبهذا قال السنة لمنتظر قال حدثنا هو هذا الحديث أبو كامل الجهدري هذا فضيل بن حسين الجهدري من العاشرة قال حدثنا عبد الواحد يعني من زياد عبد الواحد بن زياد العبدي البصري من الثامنة قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري بن سالي ونسى نحو حديثه نحو الحديث السابق وهذه الرواية ساق عبد الرزاق في مصنف فقال إلى آخر وبه قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه عن شعبة عن حبيب يعني عن حبيب هو حبيب بن أبي ثابت قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة وحبيب بن ثابت هذا كان كوفيا بالكوفة فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها هكذا لا تذهب قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فلقيته أي من فأتيته أي عامر بن سعد فقالوا غائب ليس في البيت قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة إذا حدثه أخوه يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو قال عذاب أو قال بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث هذا وهو لا ينكر قال نعم أي وسعد لا ينكر قال نعم إذن أخذه من أخيه يعني عامر بن سعد قال والأحاديث بهذا الإسناد أو بهذا السياق من أفراد مصنف وإلا فأصل متفق عليه وبه قال حدثناه عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص عن وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة أي السابق يعني بمثل حديث شعبة قال رحمه الله تعالى والسند متصل قال أخبرنا والسند متصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير بن عبد الحميد قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين بيتحدثان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم أي بنحو حديث السابق يعني حديث الأعمش نحو حديث شعبة وسفيان وإنما جمع الضمير على القول الراجح في أن أقل الجمع اثنان وقد تقدم غير مرة وهذا هو الواقع في النسخ التي بين أيدينا من صحيح مسلم وهو صحيح على هذا الوجه قال رحمه الله تعالى بسند متصل قال أخبرنا وحدثنيه وأبو بن بقية، وأبو بن بقية بن عثمان أبو محمد الواسطي ويقال له هبان ثقة من عشرة، قال أخبرنا خالد يعني الطحان خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم الواسطي الطحان، قال عن الشيباني، الشيباني اسمه سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز أبو إسحاق الشيباني ثقة من الطبقة الخامسة، قال عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه سعد بن أبي مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، أي يعني بنحو حديث شعبة والثوري والأعمش عنه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني أمه من بني البكاء بن عامر إلى آخره من الطبقة الرابعة، قال عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل هذا من الحارث بن عبد المطلب الهاشمي أبو يحيى المدني ثقة من الثالثة، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ اسم موضع، خرج إلى الشام ذهب عمر رضي الله عنه في خلافته إلى الشام البلد المعروف، خرج إلى الشام، وكان خروج عمر هذا رضي الله عنه الشام على ما ذكره سيف بن عمر يعني في الفتوح في ربيع الآخر سنة 18، وأن الطاعون كان وقع أولا في المحرم إلى آخره، كان في تلك السنة طاعون الشام بسرغاء اسم موضع، لقيه أهل الأجناد، أهل الأجناد وهم الذين أرسلهم للجهاد في سبيل الله هناك، وهم إيش أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، هؤلاء كان رئيسهم أبو عبيدة بن الجراح ذو العشرة أو بشر من الجنة، جعله عمر على رأس يعني جيش وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، لأنه عمر رضي الله عنه في خلافته أخذ أهل المدينة أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فلما وصل سرغ قالوا له قابله الجيش الذي كان في الشام وجاءنا إليه، فقالوا له يا أمير المؤمنين إن البلد وقع في الطاعون وأنت مع هذا مع الأكابر مهاجرون الأنصار كلهم معك، إذا أدخلتهم هناك يموتون بالطاعون والناس يموتون بكثرة، فإن ذلك تحير، فقال يعني ائتوني بالمهاجرين الأولين، فانفرد بهم المهاجرون الأولون الذين هاجروا من مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي، فجمعوا له، قال فقال ماذا ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم ابن عباس دعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، هل نستمر بمسيرنا إلى هناك، لأن هذا يعني دعوة في سبيل الله نستمر، فاتفقوا ماذا فماذا وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خريت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، ما دام خريت يعني استمر على ما أنت عليه لا ترجع، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء يموتون، فقال إذن عند ذلك ما اطمأنت نفسه، قال اذهبوا ارفعهم، فقال ارتفعوا عني روح اذهبوا، ثم قال ادعوا لي الأنصار، بعد ذلك الدور الثاني الأنصار فقط الأنصار، فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، بعضهم قال استمر على ما أنت عليه، وبعضهم قال لا هؤلاء أصحاب رسول الله بقية الأصحاب كيف تقعهم في الوباء يموتون، اختلفوا واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني ما أفادوا شيئا، ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش المتقدمين من أهل بدر وغيرهم، مشقة قريش مهاجرة الفتح، يعني معناه هؤلاء الذين يعني سنهم متقادم ولكنهم متأخرون مسمة الفتح، لأن عندهم تجربة. هؤلاء الأولون هم بالأساس إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر وغيرهم إلى آخره، والأنصار كذلك أيضا. الآن جاء دور مشايخ قريش وهم يعني الذين لهم عندهم تجربة في الأمور ولكنهم متأخرون في الإسلام. قال: من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف علي رجلان. هؤلاء اتفقوا لأنهم كبار السن مفكرون في الأمر، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس. اتفقوا عليه بدون خلاف، ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس، فعند ذلك عمر رضي الله عنه نادى في الناس لأن هؤلاء اتفقوا عليه وهم كبار شيوخ مقدرون للأمور، فوقع في قلبه الرجوع وعزم. وهذا كله قبل أن يسمع الحديث الذي مر علينا: إذا وقع الوباء في بلد ولستم فيها فلا تدخلوها، ما وصل إلى كل جميع من حضر في ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار ومصفات الفتي وغيرهم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف في الأخير فقال: أنا عندي علم بهذا. قال: ما هو؟ قال: هكذا، هذا اللي قررتم في الأخير هو الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عند ذلك، قال: مشقة قريش مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهري، أين راكب راحلتي إلى المدينة؟ قال: فأصبح عليه كل أحد صباح باكر مبكر في الصباح، غدا اركبوا، ما في كلام، ما أحد يراجعني معهم، ما في كلام. فأصبح عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح رئيس الجيش، قال له: ماذا؟ قال: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أتفر من قدر الله؟ هذا جملة، هذا ما يصل. هذا الله إذا قدر عليك الموت ستموت، ولماذا ترجع وقد خريت لأمر؟ فعند ذلك عمر أجابه بماذا؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي أنت يعني سابق لك سابقة، ما أضربك. لو كان غيرك قال هذا الكلام ما أخلي أؤدبه. قال أبو عبيدة هذا من السابقين الأولين يحترمه، حتى إنه يعني مات في ذلك الطاعون، هو نفسه، هو معاذ وهو إلى آخره ماتوا. فلذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستخلف قال: لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته. هذا الذي يتمناه هكذا، لو قال غيرك ذلك لا ماذا. وكان عمر يعني يكره خلافه، أي خلاف أبي عبيدة، لأنه لو سابق نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا فرار من قدر الله، لا أكمله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم مثل له مثالاً عجيباً فقال: أرأيت لو كانت لك إبل فهبت وادياً له عدوتان، له جانبان، إحداهما خصيبة عندها ما شاء الله أعشاب وأكل للإبل، والأخرى جدبة، أليس إذا رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة التي ما فيها شيء رأيتها بقدر الكل بقدر الله؟ قال يعني فقال له: نعم. إذا نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا كله قبل أن يأتي عبد الرحمن بن عوف. فلذلك قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، قال: إن عندي من ذلك علما، يعني لا تتنازعوا، أنا عندي يعني حاسم قاطع دابر الخلاف. قال: إن عندي علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فعند ذلك فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي لموافقة رأيه ورأي مشيخة قريش الذين هم من مسلمة الفتح. ثم انصرف، أي رجع عمر رضي الله عنه بسبب هذا الحديث الموافق لما قرره في نفسه. قال رحمه الله تعالى: والعريض هذا متفق عليه. ومن فوائده خروج الخليفة إلى أعماله يطالعها وينظر إليها ويعرف أحوال أهلها. وكان عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام مرتين في قول بعضهم، ومنهم من يقول لم يخرج إلا مرة واحدة وهي هذه. والمعروف عند أهل السير أنه خرج إلى مرتين. ذكر خليفة عن ابن الكلب قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب شخص وعلى قدمه وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فحاصر أهل إيليا فسألوا الصلح على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانا. فكتب أبو عبيدة إلى عمر فقد يعمر إلى آخره. اختلف أهل السير هل عمر قدم الشام مرتين أو مرة واحدة، وهي هذه المرة التي رجع بدون أن ينجز ما خرج من أجله. قال رحمه الله تعالى: وله مباحث طويلة أقرأه في البيت. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال: وقال له أيضا: أرأيت إنه لو رعى جدبة وترك خصبة خصبة أكنت معجزه؟ هل أترى يعني كونه عاجزا؟ قال: نعم. قال: فسر إذن، سير إلى المدينة. قال: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، أي محل لحلول، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله حتى نموت يعني. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، وحدثني هذا الحديث أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل إليه، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ اسم موضع بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف، أي من أجل موافقته للحديث الصحيح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا جثنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.